به الإسلام وذل يذل الله به الكفر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا الضرب فيه مفيد، كلما ظلموا كلما فاقوا، فلن ولن والآن نترككم مع هذه المادة تحت عنوان الهزيمة النفسية، وذلك لفضيلة الشيخ محمد سعد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تألم الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتجمعوا حول المدينة في غزوة كانت تعرف بغزوة الخندق أو يوم الأحزاب. في هذه الأيام الحالكة عندما تجمع الكفار لاستئصال شأفة المسلمين، كانت المشورة ببناء الخندق حول المدينة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثة أيام متواليات يحفرون الخندق لا يذوقون فيها ذواقا، حتى أصاب الخوف بعض المسلمين، وقام المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصدر القرآن ذلك في سورة الأحزاب، حتى بلغت القلوب الحناجر وظن المؤمنون بالله أظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى قام المنافقون يقولون: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وها نحن اليوم لا يستطيع أحدنا أن يأتي حاجته. في خضم هذه الأحداث وهذا الخوف وهذا الزعر، يروي لنا براء بن عازب موقفا ما أبهى ومشهدا ما روع. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند حسن. قال براء بن عازب: بينما نحن نحفر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عرضت لنا مدية لا تعمل فيها المعاول، أي صخرة. قال: فاستدعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رفع معوله فسمى الله وكبر، فقال: بسم الله الله أكبر. ثم ضرب الصخرة فانقسم ثلثها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر الآن. ثم رفع المعول وسمى الله تعالى وكبر فضربه الضربة الثانية، فانفلق الثلث الثاني، فقال: الله أكبر. ثم رفع المعول وسمى الله وكبر، فضرب الصخرة فصارت كثيبا هلا، ثم قال الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني أرى أبواب صنعاء الساعة. أيها المسلمون، لكم أن تتخيلوا هذا الوقت، الناس ساعتها يشعرون أنهم سيموتون عن قريب، تخلى عنهم القريب والبعيد، ورماهم الناس عن طرف واحدة، وتألب اليهود والمشركون على المسلمين، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس درسا، ألا وهو أن الكلمة الأولى والآخرة إنما هي الإسلام، وأن الله تعالى وعده بمفاتيح الشام ومفاتيح فارس ومفاتيح اليمن، وأن الله تعالى سيعطيه ذلك لا محالة. أيها الإخوة، منذ خلق الله آدم وأنزله الأرض، والحرب بين الحق والباطل على قدر وساق، الصراع بين الخير والشر قادم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفي كل الجولات بلا استثناء كان لأهل الحق محقق لا محالة، إلا أنه في بعض الجولات لضعف أهل الحق لا لضعف الحق غلب الباطل وانتفش وأصبح مناره ظاهرا. في خطاب هذه الأحداث لجأ بعض أهل الحق أو تقهر بعض أهل الحق، فظنوا أن الكلمة أصبحت للباطل، وأنهم غلبوا وأنهم كذبوا، وربما ساعتها ترك بعضهم الحق وانقلب إلى معسكر الشيطان. حديثي معكم اليوم إن شاء الله عن دار العطان ابتليت به الأمة في هذه الأيام. هذا الداء ألا وهو الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية. لقد ابتلينا في عصر الهزائم الذي نحياه بهزيمة نفسية عمت أكثر المسلمين، وللأسف مع شديد الأسف عمت المسلمين على مستويين، المستوى الأول جماهير المسلمين، والمستوى الثاني جماهير الملتزمين بالشرع. أيها الإخوة، إنني أتحدث من واقع أعرفه جيدا، أعرف نعم الواقع المر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أعلم أن أراضينا تغتصب أرضا تلوى أرض، وأن دماءنا تراق دماء تلوى دماء، وأن أعراضنا تغتصب عرضا تلوى عرض، وأن Oh! حتى أصيب البعض بهذا، وأصبحت قناعات عند قادة وسادة ومفكرين إلى أن الإسلام وضعي ولا طيب فيه. هذه هزيمة الأولى. الهزيمة الثانية عند الملتزمين بالشرع، أحسابكم كذلك إن شاء الله ولو زديتم على الله عز وجل، الذين من أسباب هذه الهزيمة النفسية غيبه أصحاب الإعلام. تاريخ أمتنا من بين درس أيها المسلمون إن خالد عندما لقي ملك الروم قال ملك الروم له: يا خالد أستحلفك بالله، انظر أستحلفك بالله، هل أنزل الله عليكم سيفا من السماء؟ الملك سمع أن جيش المسلمين فيه سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد، فظن المسكين أن مع المسلمين سيفا ماديا، فبيقول له: أستحلفك بالله يا خالد، قل الحقيقة، معكم سيف أنزل الله من السماء؟ فرد خالد بكلمة بسيطة، قال: لا يا هذا، إنما جئتكم بأقوام يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. ماذا يصنع جيش مع جيش يحرص على الموت كحرصه على الحياة؟ ماذا يصنعون؟ عندما وقفت مغيرة بن شعبة أمام عامر كسرى وقد دب الرعب في قلبه، قال: يا مغيرة، ما أنتم؟ أنتم مين؟ من الذي أخرجكم من الصحراء الفاقرة إلى أرضنا؟ لماذا جئتم؟ قال: اسمع، إن الله تعالى أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قتل منا صار إلى نعيم لم يرى مثله قط، وأن من بقي منا ملك رضاته فأسقط فيه. هؤلاء إن تاريخ المسلمين هذا في أواخر القرن الأول سنة 95 عبر المسلمون البحر وعلى رصيد خالد بن زياد حتى وصلوا إلى قرب فرنسا ب 35 كيلو في القرن الأول. كان فضل على فرنسا 35 كيلو ويدخلوها. في عام سليمان القانوني وصل الفاتحون إلى سواحل جريدة. هؤلاء هم أشجارنا، هؤلاء هم أسلافنا. نعم، مر على المسلمين أزمات، تعال وأقص عليكم بعضها. الأزمة الأولى عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ومنع بعضهم الزكاة حتى لم تقضى بالجمعة إلا في مكة والمدينة. تخيل، تخيل معي المنظر، في حادث بدع كان من المسلمين 120 ألف مسلم. بعد الوفاة ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منع، وادعى مسيلمة الكذاب الرسالة والنبوة وتسمى بالرحمن اليمامة، وحاربه المسلمون في بعض المواضع وهزموا. تخيل المنظر، هل ضاع الإسلام حتى أن الجمعة لم تقم ساعتها إلا في مكة والمدينة؟ أضاع الإسلام؟ ما ضاع الإسلام. هذه المرحلة، مرحلة ثانية في القرن الرابع، وهذا لعله ما يعرفه بعضنا، سنة 1400 دخلت قرامطة بيت الله الحرام وسفكوا من الدماء الألوف ورموا الجثث في ماء زمزم وقلعوا الحجر الأسود، ووقف قائدهم ابن نجس المسمى ابن طالب وقال: أنا الله وبالله أنا، أنا أخلق الخلق وأسقيه ماء، أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة بالسجين؟ ثم قلع الحجر الأسود ومضى به، وظل الحجر الأسود عند القرامطة 22 سنة. هل رجع الحجر؟ هل عاد المسلمون؟ نعم، رجع الحجر وعاد المسلمون، بل في أواخر القرن الخامس وعلى مدار 200 سنة، 200 سنة، جاءت 9 حملات صليبية ترفع الصليب. إن كانت الحرب اليوم صليبية وليست معلنة أشد الإعلان، فالقديمة كانت معلنة أعظم الإعلان. يقتلون بالصليب. الإسلام ده هو عامل زي الرعد العملاق، لا ولن يموت، ربما ينام، ربما يغفل، ربما يصيبه ما يصيب الناس من الهرم والضعف، لكن أسباب الحياة فيه، الضرب فيه يفيقه، كلما ضرب كلما أفاقه، فلن ولم يمت الإسلام. هذا التاريخ لابد أن نقرأه جيدا وأن نعرفه جيدا حتى لا ننظر إلى الواقع بنظرة سوداء. أيها الأخوة، ما العلاج؟ وما الحل؟ وكيف نخرج من هذه الأزمة النفسية؟ أولا وقبل كل شيء يجب أن نعلم يقينا أن الكون رب وليس قوة أو غيره. لا، الكلمة الأولى والآخرة لرب العالمين. هذه الأرض لا تصار بالسماء، لا يملك أحد مهما كان أن يقدر فيها شيئا. ده كلام الدليل، ليست عن جهيل، إنما هذا يقين. أنا أعطيك مثال صغير. فرعون عليه لعنة الله وصل من البطش والإجرام ما لم يصل إليه أحد. استعبد بني إسرائيل واستدلوا. يذكر أهل التاريخ أن الفرعوني كان ينبطي الإسرائيلي كالحمار، يقول وطي، ويضرب الفرعوني عليه كالحمار يقول له وديني مكان الفلان. أكثر من ذلك إن الله قوي عزيز. مستحيل. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك الله تعالى بيت مطر ولا مطر إلا أدخله الله الإسلام بعز عديد أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تقوم فيكم النبوة ما شاء الله لنا أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، أول حاجة نبوة. ثم تكون فيكم الخلافة الراشدة ما شاء الله لنا أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكم الورثي أو ملك الورثي فيقول ما شاء الله فيكم أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكم جبري. ولعلنا نحيا ولعلنا نعيش، فيقول فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة راشدة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. دل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا يوما جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسئل: اي المدينتين تفتح اولا يا رسول الله، القسطنطينيه ام الروميه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينه العراق تفتح اولا، اللي هي القسطنطينيه. فتحا والإنفاق على الكفر والضلال ما لا يقارن. تعالى كم عمر؟ 181 دولار سنة 1994 لأجل تصير الناس. أين التوصيل؟ أين هم؟ في فرنسا في إحدى السنوات خدوا 8 جزائرية، 8 بنات جزائرية، وقعدوا هناك 4 سنوات يعلموهم الفجر والتبرد والعرف، وأقاموا لهم احتفال. وفي يوم التكريم كان المطالب أن يأخذ البنات بالمليون مثلا، فإذ ببنات الجبائر يخرجن بحجاب الشرع. فقال المجتمعون: ماذا صنعت فرنسا في الجزائر؟ عملت إيه؟ فقال سيدهم آنذاك: وماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من السلاح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، العلاج الثالث، وهذا هو أهم العلاج، ألا وهو أن نعرف كيف استطاع المسلمون أن يخرجوا من أزماتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام الصليبيين وأيام التتار. كيف استطاع المسلمون أن يخرجوا من أزمتهم؟ لأن هذه دروس، والعاقل من نظر إلى ماضيه فاتعظ به، فاتعظ به لحاضره. في كل هذه الأزمات كان المسلمون عبارة عن شيئين لن تقوم قائمة المسلمين إلا بهما، ومن ظن أن الإسلام سيقوم بأحدهما فهو مغفل جاهل. أما الأمر الأول والشيء الأول ألا وهو وجود قائد رباني. إن الناس لا بد لها من قائد، هذا القائد ربما يكون أميرا معه سلطان، سلطان الإمارة، وإما أن يكون سلطان العلم. كان القادة في المسلمين أحد نوعين، إما حاكم أو أمير أو ملك سدده الله تعالى بالإسلام فقام رجلا، وإما سلطان العلماء عندما يغيب هؤلاء ويترك الأمر حينئذ يقوم القادة الأصليين أهل العلم الذين أبدع الله تعالى في قلوب الناس محبتهم وأوجب على الناس طاعتهم. عندما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الإمام أحمد: الأمراء والعلماء. فأهل العلم هم من أولي الأمر، إذا غاب أولئك وجب على أهل العلم أن يقوموا، أن يقوموا بواجبهم. شوف أيام التتار كان أقصى ملوك الإسلام ساعتنا متقادمون، تركوا الأمر لأجل الدين، باعوا كل شيء لأجل حمل من الدراهم. لكن حينئذ لم يرد الدور العلماء، سجل التاريخ موقفين لأساطير من أهل العلم. أما الجبل الأول فكان شيخ الإسلام بلا منازع أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يدافع عن الإسلام بالقلب. فلما نادى المنادي لقال الله الكبي ركب القلب، مع أن أول مرة يركب قلب. وقال المسلمين مع العالم الآخر سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام دخل على ملك أيوب، كان يوسع تحت المسجد، دخل عليه حتى أنهاه عن المعاصي وأن يرد المظالم. قال: يا ثم أمر بالحرائق فأغلقت، وبالخمور فحرمت، وبالتهمة فأعينت. خرج سلطان العلماء من عنده يقول تلميذه له: كيف غلط على هذا يا سيدي؟ كيف غلط على هذا؟ قال: يا ولد، استشعرت عظمة ربي فصار السلطان مالي فالغلط. ثم قال: حقا. أما الشيء الثاني وهذا لا غنى عنه، أن يوجد اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم وفق أبناء المسلمين في الامتحانات، واجعل